شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى ورعاه في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك في باب عند الكلام على التلبية في بيان صفة الحج بالتفصيل وصفة العمرة بالتفصيل، قال: ثالثا، وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله، والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل. اشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم: لا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد يعني كفى، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد، فلا تضيفوا إليه الشرك. أراد رحمه حفظه الله تعالى هنا أن يبين ما تضمنته التلبية من تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فلا شريك بمعنى لا إله، ولبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، فتضمنت هذه التلبية إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولهذا فمن شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والتلبية اشتملت التعظيم والثناء على الله تعالى وإثبات الملك له وأن له الأمر أولا وآخرة، بخلاف تلبية المشركين فإنهم كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد اسم فعل أمر يعني كفى، توقفوا عند هذا، فيتمون: لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وهذا شرك في التوحيد وشرك في التلبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عنه وهم يأبون إلا أن يقولوا. رابعا، ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب بن خالد لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية، قال الترمذي عاقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. الجهر من السنة، بدليل حديث جبريل وأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يأمر أصحابه بأن يرفع أصواته، وجاء في الأثر أنهم كانوا لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم، يعني يصيبهم البحة أو يعني من جراء رفعهم من جراء رفعهم لصوتهم، فهذا من السنة في التلبية، لكن قال أن هذا خاص بالرجال وتستثنى منه المرأة. أعتذر على كل حال، توقف عند هذا شوية مظهور. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.